القاعدة الخامسة من قواعد التذكر: إذا زاد التذكر زادت الحاجة إلى معرفة الأمر والنهي. هذه القاعدة على عكس القاعدة السابقة، وهذه القاعدة تدل على أن التذكر إذا زاد عند الإنسان، وازداد الإنسان في إنابته وفي تذكره وحضور الله في قلبه، فإنه في هذه الحالة محتاج إلى أمر يكمل ذلك، وهو أن يتعرف الإنسان على الأوامر والنواهي، وماذا يريد الله وماذا يحب الله، وما الأعمال التي تقرب إلى الله وما الأعمال التي يسخطها الله ويبغضها الله. وذلك لأن نفسه قد تهيأت للإقبال والسير على الله، وهذا هو ثمرة التذكر، العمل بموجب الذكرى.